الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأعمال في الاستحقاق أبرزها ثلاثة: القول الأول قول القدماء من الأصوليين، ومضمونه أن الاستصحاب مطلقا ليس بالكفر. من أمثال سيد المرتضى وأتباع قالوا الاستصحاب لم يكن دليلا على اعتباره، اما الروايات فما وجدوا فيها مما يدل، بل اجماعا لم يتحقق. ايات ماكو في المقام، يبقى حكم العقل. قالوا اذا كان الاستصحاب حجه لكان الدليل العقلي دالا عليه، ولكن هذا الدليل مو صحيح مو صحيح. إذا الاستصحاب للتحقيق. القول الثاني هو قول مهم، قول المحقق الخنساري والمحقق الحلي قبله، ومن بعد إذا دعم هذا القول المحقق الأنصاري، وإلى رواج كثير في عند العلماء بعض المعاصرين وعلماء المعاصرين. هذا القول يقول بالتفصيل في حجية الاستصحاب. قالوا نحن لا نقول ان الاستصحاب مطلقا محرم، ولا نقول الاستصحاب مطلقا حرم، وانما الاستصحاب في بعض الصور حجة، في بعض الصور الاخرى ليس بحجة. بيان ذلك، قالوا احنا عندنا قاعدة يسموها النقطوي والمانع. النقطوي والمانع هذه متحققة في وجود الاشياء، كل شيء اذا اراد الوجود لابد ايضا ان يكون لها اقتضاء، له اقتضاء الوجود. واقتضاء الوجود وحده ليس بكافي في الايجاد، ليس بكافي في الايجاد، بل يحتاج الى انعدام المانع. مثلا النار اذا وجدت لها اقتضاء الاحراق، الورقة اليابسة لها اقتضاء الاحتراق، لكن وحد وجود المقتضي للإحراق ووجود المقتضى للاحتراق اللي هو المقتضى للاحتراق هذا مو كافي في تحقق الإحراق، وإنما حتى يتحقق نحتاج إلى الإعدام المانع من الإحراق. المانع من الإحراق رطوبة مثلا موجودة في الورقة، او وجود حائل بين النار وبين الورقة، وما اشبه ذلك. اذا وجد الشيء لابد ان يكون له اقتضاء الوجود، والاقتضاء وحده مو كافي يحتاج الى انعدام المانع. مثال اخر، الإنسان حتى يوجد لابد أن يكون له اقتضاء الوجود، من كون ممكن الوجود مثلا مو ممتنع، لأن إذا كان ممتنع أو الاقتضاء مو موجود، كون ممكن الوجود، كون علة الإنسان موجودة، العلة المعدة اللي هم الأبوين والعلة التامة اللي هي الله عز وجل. والله أشبه ذلك. هذه المقتضيات كلها لازم تكون متحققة حتى يمكن أن يوجد الفرق. وفي كل شيء إذا أردنا أن نتحدث لابد من وجود الاحتواء وانعدام التناقض. الفلاح يشيل البذرة يروح يحرس الأرض يسقيها بعدين يبذر البذرة في الأرض. الأرض لازم لها اقتضاء الإنبات والنبتة لها هذا الاقتضاء أيضا حتى يمكن للبذرة أن تنبت. أما إذا هذا المقتضي متحقق البذرة شو تكون؟ غير نابتة. أو المقتضي في البذرة موجود ولكن المانع أيضا هم موجود. شو المانع؟ مثلا وجود فرد دودة تأكل هذه البذرة، وجود فرد مانع فرد حجر يقف أمام نمو هذه البذرة، وما أشبه ذلك. في كل شيء موجود لابد من وجود المقتضي وانعدام المانع. يقول واحد من علماء الغرب فكر في صناعة عدسة، هاي العدسة المعروفة مو عدسة الزجاجة، عدسة من الحبوب من العدس، العدس والماش واللوبيا وما أشبه هالعدسة. هذه ما هي 30 مصير 30 أو 300 كيلو متر واحد حتى يصنع هذه حقيقة خاصة صغيرة. بعدين دحين خرجها مثل ما هي اللثة الحقيقية العدسة الحقيقية لينا وشكلا ما أشبه ذلك بحيث نتفرق بينهما. بس الفرق شنو؟ زرعها في الأرض نفسها. ليش؟ لأن هذه من البداية اقتضاء للإنبات ما موجودة، لأن هذه حدثة صناعية مو حدثة طبيعية. فإذا الأشياء إذا أردناها أن توجد لابد من توفر عاملين، أحدهما وجودي وجود المقتضى، الثاني عدمي انعدام المانع. هذه القاعدة كلية. زين قالوا إذا وجد الشيء داخل الموضوع كان الكلام قبل الوجود لازم إلى الاقتضاء حتى يوجد. الآن بعد الوجود لابد للشيء أن يكون له اقتضاء البقاء، لأن أكو بعض الأشياء اقتضاء البقاء ما موجود فيها، بعض الأشياء اقتضاء البقاء موجود فيها. يعني في الواقع احنا نحتاج الى نوعين من المقتضي ونوعين من انعدام المانع. وجود المقتضي قبل الوجود وانعدام المانع قبل الوجود، ونحتاج الى وجود مقتضي بعد الوجود وانعدام مانع بعد الوجود. المقتضي الاول وانعدام المانع الاول اقتضاء اصل الوجود، المقتضى الثاني اقتضاء بقاء الوجود ودينونة الوجود. اكو بعض الاشياء من البداية لها اقتضاء البقاء، اكو بعض الاشياء ما لها اقتضاء البقاء. مثلا الخبز التي تؤكل مع الطعام، هذه عندما تجنى تقطع ليلة واحدة الى تبيتها تجنى، ما لها اقتضاء البقاء اكثر من ليله واحده. اما الفاكهه مثلا البرتقال او الخضر الاخرى مثل الخيار مثلا او ما اشبه ذلك له اقتضاء البقاء اسبوع. فهذه الخضره قبل الوجود كان لها مقتضي الوجود، ولكن مقتضي الوجود يحقق لها اصل الايجاد. اما بعد مقتضي الوجود شيء تحتاج الى مقتضي البقاء ايضا والدينونة في هذا الوجود. مثال اخر يقول الدواجن خصوصا الدجاج اقصى مرحلة فيها 3 سنوات، يعني معدل العمر في الدجاج 3 سنوات، اكثر من هذا لا يطول. زين حتى دجاج يوجد وغطى مثلا اللي في البر لعله 5-6 سنوات عند عمر يطول. هو الدجاجة إلى 3 سنوات أكثر من هذا مقتضي للبقاء بعد ما عنده. أما البقاء أو الفيل مثلا لعله 100-200 سنة من طول. وهكذا. فإذا مقتضي الوجود وحده مو كافي، نحتاج إلى مقتضي شنو؟ البقاء. هذه كمقدمة. المحقق الحلي وتبعه الخنساري والمحقق الأنصاري قالوا احنا الاستصحاب يجري وين؟ يجري فيما اذا كان الموضوع من قبيل الشك في الرافع، مو من قبيل الشك في المقتضى. ليش؟ قالوا لانه اذا كان الاستصحاب من قبيل الشك في المقتضى هذا لا يتحقق عندنا شرائط الاستصحاب. شلون؟ نفرض احنا عندنا ولد وابن، والد وابن. الوالد نفرض على سبيل الفرض عمره 90 سنة، الولد عمره 10 سنوات. الولد فيها 5 أخرى راحوا الى الحج مثلا. معدل عمر الانسان عادة اكثر من 90 سنة، ما يعيش هذا اكثر شيء معلوم. راحوا وغابوا، هل الولد ترك زوجه؟ الولد ترك مثلا زوجه عقدها عليها الولي، او ترك مثلا اخوه او معشره. الاب هم ترك الزوجه وسافروا، راحوا وراقبوا بعد سنه ما راحوا. هسه الان التكليف شنو يسوي؟ سابقا هم الوالي هم الولد كان متيقن الجديد متيقن الحياة. الآن بعد 15 سنة نشوف هل هذول أحياء حتى الزوج يكون في رقبة بعد في ذمة الزوجية التركة لا تقسم وما أشبه ذلك، أم هذول أموال؟ الاستصحاب شو يقول لك؟ لا تنقض اليقين بالشك. سابقا كنت متيقن من حياتكم، الآن شاك في حياتكم، استصحب اليقين. فهذول اثنيناتهم كان عندنا يقين بأنهم أحياء وعلى قيد الوجود. الآن نشوف حسب القاعدة الأولية للاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، استصحب حياة الوالد، استصحب حياة الولد. يعني شنو؟ كل الأحكام الشرعية اللي كانت ثابتة في رقبتهم الآن وجوب النفقة من بقاء ذمة الزوجية من عدم جواز التصرف في أموالهم هو عشو. هذا اللي أنا خب صحيح. الشيخ الأنصاري الجماعة شو قالوا لا، الاستصحاب هنا لا يجري مطلقا في كليهما. ليش لا يجري مطلقا في كليهما؟ قالوا لأنه يجب أن يتحقق عندنا في المتيقن السابق مقتضي للبقاء حتى نصف. المتيقن السابق شنو شان؟ حياة الوالد؟ حياة الولد، هذا شان متيقن. قالوا احنا في حياة الوالد لا نتمكن من الاستصحاب، في حياة الولد نتمكن من الاستصحاب. ليش؟ قالوا لأنه الوالد وإن كان متيقن الحياة سابقا، ولكن المشكلة أن هذه الحياة ما إلها ارتباء الدين و15 سنة، تنتهي يموت وإنسان عمره 90 سنة، كل مشكلة إلى أن يطول 10 سنين 100 سنة ويموت، هذه 5 سنوات صار لها لميت، لأن الإنسان ليس له ارتباء البقاء والديمومة بالوجود 100 سنة. فإذا صار عندنا من البداية شك لا نعلم واقعا أن الوالد الآن حي حتى نستصحب أو ميت حتى لا نستصحب، غير أنه الموضوع شك في مقتضي لا يجوز. أما الولد نعم نتمكن من الاستصحاب. ليش؟ يعني الولد بيطلع عمره 10 سنين ولا 15 سنة، جد عمره 25 سنة، الإنسان له اقتضاء البقاء 25 سنة، فما فوق كان عندنا يقين سابق بحياتي. إذا كان الموضوع من قبيل الشك في المقتضي الاستصحاب يجري الا الى ايه؟ الا اذا كان شنو؟ ارفع اقل من البداية على الاقتضاء الموجود. مثال ثاني، الغار دخلوا به حيوانين، فرد حيوان ارنب ودخل به فرد حيوان مثلا خروف، مثالا يعني، ونفرض ان الخروف عارف ان يطول 7 سنوات، الارنب يطول 3 سنوات. إذا احنا ورا 7 سنوات نجري انه هذول الارنب والخروف بعدهم احياء في الغار لو ماتوا ويتهوا، بعد 7 سنوات الارنب من البداية ما الى اقتضاء البقاء 7 سنوات حتى نستصحب حياته. فالارنب لا يدري الاستصحاب لان من البداية النقطة للبقاء مو موجود، اما الخروف ليش مثل إذا كان المقتضي للبقاء من البداية مو موجود لا يصح قانون الاستصحاب عليه، وإنما قانون الاستصحاب وين يجري؟ يجري فيما إذا كان عندنا علم بوجود المقتضي، الشك وين؟ في وجود المانع وارتفاع المانع، هنا نعيد الاستصحاب. الإنسان الولد عند اقتضاء البقاء 80 سنة، بس انت ورا 15 سنة تجي تقول الولد اللي كان عمره 10 سنوات وغاب 15 سنة له اقتضاء البقاء، هذا معلوم، لكن هل طرا عليه الموت بحادث بزلزلة بمرض؟ الشك في وجود المانع من استمرارية الحياة، اذا طار الشك من هذا القبيل اليقين بتحقق المقتضي، الشك بطلو البانة، الفرق باليقين السابق ليش لأن أفرض عدم المعنى. فالفتيلة نفطية تشيل مثلا لتر من النفط، اللتر من النفط على سبيل الجزء مستهلك نفرم 3 ساعات، فأنت وقدت الفتيلة وخليتها على فرحة وحد، هذا إذا صار الشك بعد 4 سنوات بعد 4 ساعات شك في أقل تحقق المقتضي، ليش؟ لأنها يصير أكثر من 6 ساعات شنو؟ لا تدور. بس إذا أتموه وراء 4 ساعات وراء ساعة شكيت أن هذه النار موجودة بعدها، لو انطفت بطرو المانع بطرو العارض هواء دخل الواحد طفاها وما أشبه ذلك. في الحالة الأولى لا يجري الاستصحاب، في الحالة الثانية شنو يصير؟ يجري الاستصحاب. اذا القول بالتفصيل شنو؟ القول بالتفصيل من هذا القبيل، اذا كان الشك في اصل تحقق المقتضي الاستصحاب ليس بحجه، بل لا يجري الاستصحاب، لان اركان الاستصحاب لن تتحقق، اليقين السابق مع الشك اللاحق. اما اذا كان العلم اليقين متحقق بوجود المقتضي ولكن حدث الشك بطرو المانع من استمرارية المقتضي فلا يجب الاستصحاب. فاذا احنا في حياة الوالد وحياة الولد، في الوالد لا نستصحب لان الشك المقتضي، في الولد نستصحب لان الشك المانع، هذا القول هو قول التفصيل، وإلى أنصار وإلى مؤيدين وأقوال وفارسون على الكل. القول الثاني، هذا القول قول أقل الخراسان وتبعه المصنف ولكن من جانب آخر، يقول الاستصحاب مطلقا في الجنة إذا كان شك في المقتضي لو شك في المانع. ليش؟ قالوا لأن بثاني الأدلة القائمة على حجية الاستصحاب شنو تقول؟ تقول لا تنقص اليقين بالشك، محدد اليقين لا مطلق اليقين اذا تحقق عندك بشيء في حالة وجود المانع او حالة وجود المقتضي، ما تفرق اليقين السابق تعبدا لا تنقص، ما تفرق اليقين. بهذه أبرز الأقوال في حجية الاستثمار. المصنف ناقل 11 قول وهم في الواقع أكثر. بس الظاهر أنه إحنا الآن ما نحتاج إلى قراءة هذه الأقوال. من الضروري أن نبحث في أدلة الاستثمار، بعدين هي الأقوال واحد واحد راح يستثمر لنا. بس باعتبار أنه هذه أهم الأقوال إحنا أشرنا إليها. زين. القول الأول ما المحقق المرتضى شيخ السيد المرتضى اللي يقول الاستصحاب مطلقا ليس بحجة، هذا الشيء له أربع علاقات. ليش؟ لأن كنا وجه القول بعدم التبجيل. أولا ما لقى أدلة، في حقيقة عقلها مردد. جوابنا تقول لا إحنا وجدنا أدلة. عندنا أدلة قامت على حجية الاستصحاب. ما هي الأدلة؟ أربعة. بناء العقلاء، حكم العقل، الإجماع، الروايات. فلازم نشوف مبنانا احنا من قبيل المبنى الثاني التفصيل ومن قبيل المبنى الثالث اللي هو الاطلاق الحجية. دليل الاول بناء العقلاء. شو هو بناء العقلاء؟ قالوا العقلاء من اجل تسيير امورهم ومعاشهم وعلاقاتهم وما اشبه ذلك يبنون ويتبانون على مجموعه من القواعد. من القواعد مثلا الاعتماد على اقوال الثقه، من القواعد مثلا قبول شهاده اليد مثلا، قبول شهادة المرأة في بيتها وشؤون البيت مثلا، قبول قول أهل الخبرة مثلا من الأطباء من التجار من المهندسين وما أشبه ذلك. ومن القواعد عند العقلاء البناء اعتمادا على اليقين. شلون؟ قال الإنسان إذا يخرج من داره ويروح يريد 10 سنوات، بعد ذلك إذا يريد يرجع عند يقين سابق بأنه بيته كان في البلد الفلاني حسب العنوان الفلاني، بعد 10 سنوات يقرأ عنده شك بأنه لعله البيت قد تهدم، لعل الأهل قد انتقلوا من مكان إلى مكان، أو أي سبب آخر أي معنى آخر يمكن او ينتقل باحتمال عقلي وعقلائي لان هاي العنوان مو صحيح الان، هاي العنوان متبدل. هل العقلاء يبتلون على هذا يبنون على هذا الاحتمال؟ عندهم يقين سابق بالعنوان السابق الان، وان كان يطلع لهم شك ولكن ما يركبون عليه الاثر، يروح فورا على العنوان السابق. اذا كان عنده جميل او واحد من ارحامه في بلد بعيد وهذا منقطع عنا أخبار 10 سنوات 20 سنة ولا 20 سنة يحصل عنوانه يطول يكتب له رسالة، مع أنه هو كان عنده يقين قبل 20 سنة هذا كان حي، بس الآن من يجي الحي هو شك أكو بحياته، بس من يرتبون العقلاء الأثر على هذا الشك يقولون سابقا كان حي الآن هو حي. العقلاء في تسيير أمورهم ونظام معاشهم يعتمدون اعتمادا مطلقا على اليقين السابق ولا يرتبون الاثر على الشك. ومثال كثيره في هذا المقام. زين، بعض العلماء اترقى قال مو بس العقلاء بالشكل يسوون، حتى غير العقلاء بالشكل يسوون. الحيوانات مثلا، الحيوانات الحيوان يطلع الصبح من الغار ويرجع بالليل الى نفس الغار ما يبدل الأنوار. فالطائر الصبح يطير من العش مغرب أن يرجع إليه. الحيوانات المهاجرة رحلة الشتاء والصيف، الشتاء تروح إلى مكان والصيف ترجع إلى نفس المكان، وهكذا. حتى الحيوانات فضلا عن الإنسان يعتمدون اعتمادا مطلقا في نظام المعاش على اليقين الصادق. طبعا المصنف يقبل الكلام الاول ان العقلاء يرتبون الاثر على اليقين السابق ولا يرتبون الأثر على الشك الثاني. أما هذا موضوع الحيوانات المصنف ليه؟ ليش؟ يقول لأن أركان الاستصحاب في الإنسان متحققة في الحيوان غير متحققة، ولذلك إحنا هذا اليقين السابق في الإنسان نسميه استصحاب، أما في الحيوان لا نسميه استصحاب. ليش؟ قال لأن أركان الاستصحاب حلو يقين سابق وشك لاحق مع التفات. يعني انت عندما تستشهد مو قلنا لازم يكون زمن الشك وزمن اليقين، يعني شو يكون؟ يكون في الوقت الواحد. ها الان هل عندك يقين سابق بالطهارة البارحة وهم عندك شك بالطهارة اليوم؟ المتيقن والمشكوك لازم يتبدل زمانه، اما اليقين والشك شنو؟ يكون الى وحدة في الزمان. زين، فالانسان يمكن له ان يلتفت انه بالامس كانت له كان له يقين، اليوم عندك. اما الحيوان وين عنده هيك التفات الى انه عندي يقين سابق والان هم عندي شك لاحق؟ استصحب الحالة السابقة لا تنقل اليقين للشيء. مين يقول هذا؟ عمل الانسان مو عمل عقلي، عمل التفات وعقلاء، وانما هذا عمل لا شعوري، عمل غريزي مجبور الحيوان على هذا الحال. المهم هذا الشيء المصنف ما هو يعني هذا الجواب، احنا شو نريد؟ احنا اللي يفيدنا في الاستصحاب وين؟ الاستصحاب عند البشر حتى نقدر نستنبط في احكام شرعيه يوم نقدر نكتب الحيوان يجري او لا يجري، هذا مهم. اذا قالوا بناء العقلاء قام على الاستصحاب في كثير امور، لكن بناء العقلاء وحده مو كافي، يجب ان نحرز فيه الحجية، لازم يكون هذا البناء حجة. شلون نحرز فيه الحجة والحجية؟ لازم يصير عندنا صغرى وعندنا كبرى. اولا لازم نضمن انه واقعا اكو هيجي بناء من العقلاء، ثانيا لازم نحرز ان هذا البناء من العقلاء انظار الشارع، واذا الشارع ما يمضي بناء العقلاء يعتبر بناء حجة. وهذا طبعا امضاء الشارع بفرض مقدمة من طويلة انه لازم نضمن ان الشارع مسلكه مسلك نفس العقلاء، ما عنده فرض مكتب جديد، ما عنده فرض طريق جديد. الجماعة اللي قالوا ان الاستصحاب حجة من باب بناء العقلاء قالوا هم الصغرى متحققة هم الكبرى متحققة. اما الصغرى يمكن لك الاستقراء في الخارج، كل عقلاء الدنيا وكل بني البشر يرتبون الاثر على اليقين الثابت وما يرتبون الاثر على الشرك الاحد مطلقا. بدليل يسأل، سوق المدينه قبل 10 سنوات كان في الموقع الفلاني، بعد 10 سنوات عندما شفت الحسين لازم تروح الى المكان الفلاني. مكه المشرفه من قبل الاف السنين في الكعبه، يعني في مكه المشرفه الان هم نفسها. امريكا مثلا موجوده في البلد الفلاني، بعد 10 سنوات اذا تريد تسافر تروح الى نفس المكان في القاره الفلانيه. العقلاء ما يكتبوا الاثار على الشكوك مع انه احتمال زلزله جايه واضاعت المدينه كلها. محتمل ان الكعبه لاحق صاير في الارض وراحت الكعبه وياها، هذه احتمالات موجوده، بس العقلاء لا يرتبون الاثر على هذه المسائل. فبيعرف الزوج قبل 10 سنوات الان يشوف انه هذا باقي متسلسل بالخير اعتقد يقول هذا باقي. وهكذا في سائر المسائل، في سائر المسائل العقلائيه اليقين السابق صح. جماعه اجوا اشكلوا كل صغرى واشكلوا كل اما اشكالهم في الصغرى اشكال غير بنائي، وحسب القاعدة لازم المحقق الانصاري وجماعة اخرين ايضا يقبلون هذا الاشكال، لان هذا الاشكال مبنائي. قالوا هل العقلاء مطلقا يبنون على اليقين السابق؟ لو فقط وفقط فيما اذا كان الشك الرافع وفي المانع. الميرزا النائم وجماعات جنون العقلاء اذا كان المتيقن السابق له اقتضاء البقاء يستصحبون، اما اذا ما كان الى اقتضاء البقاء ها لا يستصحبون. اذا صار الشكل يصير دليل نشيطه يصير دليل اخص من المطلق. ليش؟ لان احنا نريد نقول اكو بناء من العقلاء على حجيه من الاستصحاب. ما عاد يقولوا يقول الاستصحاب حجه لما اذا كان الشخص الرابع فقط يحصل الى المسائل اكو بناء عقلاء، مو بكل المسائل اكو بناء من العقلاء. فاذا قالوا احنا بدال التفصيل والتفصيل يحول من العقاد الصغرى في هذا المقام. الظاهر ان المصنف يقبل هذا الاشكال، يقول بناء العقلاء مو متحقق في كل المتيقنات السابقه وانما فقط وفقط فيما اذا كان من قبيل الشك الرافع. اما الكبرى الاخير بالخراساني اشكل على الكبرى باشكالها. قال سلمنا بناء العقلاء متحقق بالاعتماد على اليقين الثابت قدرنا اولا جيد، لكن بناء العقلاء ايش وقت يفيدنا في حجيه الاستصحاب؟ زين في الالتفات الى هذا الكلام، بناء العقلاء انما يكون حجه على الاستصحاب فيما اذا كان العقلاء يتعبدون باليقين السابق لكونه سابق دون شيء ثاني. ليش؟ لان معنى الاستصحاب ابقاء امر، هذا معناته. فلازم نحرز انه واقع العقلاء عندما يرتبون الاثر على اليقين السابق لانه سابق يرتبون على الاثر، مو بوجود احتمالات اخرى دعت العقلاء للبقاء على اليقين السابق. بس وين في الوقت يثبتون هاي القاعده؟ اني لاحظت الفراسان عندي احتمالات جده للعقلاء اللي بعدهم من بناء على اليقين السابق، مو لانه سابق، لا لانه افضل الى وجوه عديده. وين الوجوه الاحتياط؟ لعله العقلاء ما يرتبون على الشك اللاحق من باب الاحتياط. لعله العقلاء ما يرتبون الاحتمال على الشك اللاحق، ما يرتبون الاثر من باب انه عندهم ظن قوي بان المتيقن السابق لا يوجد. لعله من باب ان العقلاء لا يرتبون الاثر على الشك اللاحق لجهه الاعتماد بانه هذا على كل مطابق الى الواقع. واذا جاء الاحتمال بطل الاستفهام. ما صار واضح الاشكال لو مو صار واضح. احنا شنو نريد نثبت؟ نريد نثبت ان الاستصحاب حجه من بناء الاعتبار لبناء العقلاء. يعني شنو ببناء العقلاء؟ اللي يفيدنا في المقام ان العقلاء يعتمدون على الاستصحاب لانه يقين سابق وبس. اي احتمال اخر ماكو في البيت. اما اذا كان اكو احتمال اخر اللي يثبت للعقلاء الاعتماد على هذا اليقين السابق، هذا يطير القضيه. الى كنت جاءت احتمالات ستة يقول هذه الاحتمالات واردة عند الاخرى في ترتيبهم الاثر على اليمين ولا جاء الاحتمال طبعا. اشكال ثاني، قال كذلك سلمنا ان العقلاء يرتبون الاثر على اليقين السابق لانه صادق. بس اليقين اذا قرأ عليه الشك يزلزل هذا اليقين او يزلزل؟ ها يقلل من نسبة اليقين. انت كان عندك علم لحياتي زي قبل 10 سنوات الان تشوف هل هو حي ام لا؟ انت تقسم انه حي؟ لا، يقين ما عندك. عندك كفاية ليش يعمل اليقين اذا ترى عليه شيء؟ شنو يزلزل هذه الحاله النفسيه؟ شو يسويها؟ حاله ظن. زين إذا صار عند العقلاء اليقين إذا ترى عليه الشك يتبدل إلى الظن الأصلح حرمة العمل بالقلب. لو تشكين من الإشخاص لازم تضمنون أن هذا الظن تحقق من طرق الشك على اليقين، هذا الظن معتبر شرعا حتى يصح الإستصحاب. ومن يجب أن تجيبون لأنه هذا الظن معتبر شرعا ما واضح مش خلي مواضح. هذا أولا. ثانيا أنه هذا الظن إذا صار هالشكل الاستصحاب إذا صار هالشكل يبتلى بأدلة البراءة والاحتياط يصير أقوى منه. ليش؟ لأن البراءة تقول الموت يا عما لا يعلمون، كان إلك يقين سابق وما إلك إطلاقات البراءة إطلاقات الاحتياط احتط لدينك بما شئت، كان إلك يقين سابق أو ما إلك يقين سابق. تمام؟ أدلة البراءة والاحتياط تشمل موارد الاستصحاب وغير موارد الاستصحاب. فيها إذا كان عندك يقين سابق موجود الاستصحاب، ما عندك يقين سابق موجود البراءة والاحتياط الأصلي. فإذا هذا الاستصحاب من باب بناء العقلاء محكوم بأدلة البراءة الشرعية والاحتياط الشرعي. بالنتيجة إشكال الحمد لله. فرد إشكال أن هذا البناء من قبل العقلاء مو لأنه يكون سابق يتعبدون فيه من جد احتمالات. الإشكال الثاني أنه هذا المشكلة أنه يضعف اليقين السابق نزل إلى أول يظل يحد. إذا كان شكلها من جد الاستصحاب محكوم بأدلة البراءة والاحتيال. إذن إشكال المرضى النائمين فقط وفقط يترتب على الصوره ان بناء العقلاء مطلقا موجود في اعتماد على اليقين سابق لو فقط من قبيل الشك في المعنى. اشكال الاخر بالخرافات على الكبرى ان هذا البناء مو من قبيل التعبد باليقين سابق فقط لوجود احتمالات اخرى. ثانيا ان هذا البناء من قبل العقلاء مو موضع من قبل الشارع. ليش؟ لانه الظن والاخذ حرمه العمل به من قبل الشارع. قلنا اخضر الى الان المصنف قبل وبعدين ان شاء الله في احد الروايات القائمه على حجيه الاستصحاب هناك راح نبحث ان الاستصحاب مطلقا حجه لو هذا تفصيل المحقق الانصاري والزنائيني والكنساري والمحقق صاحب الشرايع وما اشبه هذول مبناهم هو صحيح. هذاك بعد نرجع الى محله. اما الجواب الاخر هل المصنف يقول اولا في ضمن الاحتمالات اللي انت تفضلت بها السلسله هذني كلها موارده في المقام. ليش؟ قال لانه احنا الملاك عندنا في الاستصحاب شنو هو الملاك؟ الملاك ابقاء مره إذا هذا الإبقاء لأي سبب كان منه. إحنا اللي يفيدنا أن العقلاء واقعا يعتمدون على النبيل السابق أكثر من هذا النبيل. إذا سبب هذا الاعتماد من باب الاحتياط ممكن، من باب المقاربة للواقع ممكن، من باب الظن بالبقاء ممكن، في أي سبب كان خليل شعلنا بس في الواقع المصنف يقول في الواقع العقلاء ما عندهم فالسبب خاص غير البقاء على اليقين السابق من الاحتمالات السته موارده. ليش؟ قال اما الاحتياط احيانا الاحتياط ثلاثه ابقاء على اليقين السابق. يعني هل العقلاء يرتبون الاثر على الاحتياط وعلى اليقين السابق وان خالف الاحتياط؟ ها؟ وان خالف الاحتياط يبنون على الاحتمال السابق على اليقين السابق. مثلا الخمر سابقا كان حرام، التتر سابقا كان حلال، زين عندنا يقين. الان نشوف هل الخمر تبدل الى الحلميه والتتر تبدل الى الحرمه ام لا؟ الاستصحاب يقول انها شنو؟ الخمر الحرمه والتتر شنو هي؟ الحلميه. الاحتياط مخالف لكليه. لا تقدر تقول الاحتياط طبعا مخالف الكتب طبعا من الخمس كتب في الخمس خط صحيح الاحتياط مطابق للحرمه اشتغل اما كتب الخلاف الاستحقاق شنو لازم تسوي؟ لازم تشتمل ولكن الاستفهام يقول لك لا تشتمل. احنا على هذه الاقلاء يبنوا على الاحتياط؟ لا يبنوا على اليقين السابق. فمو دائما الاقلاء الاحتياطات مالتهم منسجمه مع الاستفهام. احيانا منسجمه مع الاستفهام، احيانا شنو؟ مخالفه للاحتياط. الاستفهامات مخالفه للاحتياط. اذا بناء العقلاء مو من باب الاحتياط ينسجم الاثر على اليقين السابق. وانما من بناء بناء هو. فإذا إحنا ما يهمنا بالتفرق هذا البناء على اليقين السابق شنو؟ المهم عندنا أن العقلاء يعتمدون على اليقين السابق. كل هذا ثانيا أن هذا البناء من العقلاء من ضار قبل الشارع. شلون من ضار؟ المصنف يقول إحنا يكفي في هذا الأنظار عدم وجود الدليل المانع. هو هذا كل شيء. الشارع إذا يعرف بأن العقلاء عندهم اعتمادات على اليقين السابق عند رأي مخالف لما عنده، إذا عند رأي مخالف لبين ولماذا لم يبين؟ إذا سكوت الشارع انضاع له لهذا الجهة. أما إشكالكم الثاني اللي قلت أنه هذا الشك يبدل الظن، يبدل اليقين إلى ظن، وهذا ظن المحكمة. والاشكال الاخر انه يصير مشمول لادله البراءه والاحتياط. المصنف يقول هذا هم موارد. ليش؟ المصنف يقول لان الاصل حرمه العمل بالظن. وين؟ وين الاصل حرمه العمل بالظن؟ فيما اذا عرفنا من الظن اماره باحثه عن الواقع. فيما اذا عرفنا ان ندرك الواقع بالظن هذا الاصل حرمه العمل بالظن. اما اذا لاحظنا الظن له ارتباط العملي ما له علاقه بالواقع. شو علاقه بعدم التسليم؟ الاصوليين اللي يقولون الظن لا يجوز العمل به الا اذا قام الدليل على اعتباره. وين؟ في الامارات مو في الاصول. ليش؟ لان الاصول الملاك عند المولى رفع المكلف من حاله الحيره والشك. هذا الا لحاله عدم الواقع؟ ها؟ ما له لحاله الواقع اصلا. فانت جنابك وظيفتك في العملية ان تبني على اليقين السابق كان مطابق للواقع ولا كان مخالف للواقع. يعني في الواقع على خروج تخصصي جايزه للمخالف. يقول افضل يحرم العمل به في باب الامارات مو باب الاصول. هاي الاشكال الاول. الاشكال الثاني يقول هذا الظن اللي لا يجوز العمل به وين؟ في دخول الدين مو في فروع الدين. الاستصحاب وين؟ يعني الجواب بالنتيجة عن السلام الجامع. ثالثا اما قولك بانه ادلة البراءة والاحتياط تقول رفع ما لا يعلمون وقف عند الشبهة. كان عندك يقين سابق او ما عندك يقين سابق؟ قال ما تجري. ليش؟ قال لان الشارع المقدس جعل الاصول العملية مو واحد في بين الثاني، واحد في عرض الثاني. فانت اذا كان عندك شك في ارض التكليف عليك بالبراءه. عندك شك في المكلفين مع الحاله السابقه تفحص. من دون حاله سابقه شو تسوي؟ تحضر. معذورا تجمد في عرض واحد مو احد هو مشمول في ادله بل يترقى المكلف. يقول بعدين لان راح نجي نبين اذا تعارض الاستصحاب مع البراءه ايهما المقدم. إذا تعارض الاستصحاب مع الاحتياط أيهما المقدم؟ هناك راح نثبت أن الاستصحاب حاكم على كل الأصول الشرعية. ليش؟ لأن رفع ما لا يعلمون شبه البراءة شبه رفع ما لا يعلمون. الاستصحاب يثبت لك موضوع البراءة. وهكذا في باقي المسائل الأخرى. إذا هل بناء العقلاء قام على اعتبار الاستصحاب أم لا؟ الجواب نعم. بناء من العقلاء أهو. ولكن هل هذا البناء مطلق؟ نقا الجواب قا. فإذا لازم نقول بناء العقلاء في الجملة قام على اعتبار الاستصحاب، وهذا البناء معتبر من قبل الشارع. طبعا هذا ما راح يفيدنا، هذا دليل ما راح يفيدنا. ليش؟ لأن احنا نريد نثبت أن بناء العقلاء على كل استحقاق حجة أن القدير الشك في المقتضي له شك في المانع. أما هنا جميع فدنا أي استحقاق حجة إذا كان شك في المقتضي في المانع فقبول الشك في المقتضي. هذا هم كلام أدلة الاستحقاق. الدليل الأول بناء العقلاء لا شك جلس التطبيق تلحق من خلق الوقت. لا شك في أن العقلاء من الناس على اختلاف مشاربهم وأذواقهم جلس لا أي الأقوال قلنا بعد الحيث لا وقت آخر إحنا أقرب الأقوال بالله بعد هذا فقط لا في الأقوال نحن الأقوال من الغير بعدنا في مشكلات لأنه الغير بحشي. لا شك في أن العقلاء من الناس على اختلاف مشاربهم وأذواقهم جرت سيرتهم في عملهم وتبانوا في سلوكهم العملي على الأقل المتيقن السابق عند الشك اللاحق في بقاء ذلك المتيقن على كلمة في البقاء خلوها في بالكم. وعلى ذلك قامت معايش العباد ولولا ذلك لكل النظام الاجتماعي ولما قامت من ناس سوق وتجارة. وقيل هاي قيل يعني المخلص مرة هاي الأباب يقيل أن ذلك مرتكز حتى في نفوس الحيوانات يعني الاعتماد على اليقين السابق كالطيور ترجع إلى أوكارها والماشية تعود إلى مراتبها. ولكن هذا التعميم هذا المخلص هذا التعميم للحيوانات محل نظر بل ينبغي أن يعد من المغازل. ليش؟ لعدم حصول الاحتمال عند الحيوانات حتى يكون ذلك منها استصحاب لازم يكون قبل الكفاف والكفاف مرتبه بل تجري في ذلك على واقع يعني الحيوانات على واقع عرفها بنحو لا شعوري ولا ريدي وعلى خارج عن موضوع الاستصحاب. وعلى كل حال فإن بناء العقلاء في عملهم مستقر على الأصل بالحالة السابقة عند الشك في بقاء تلك الحالة في جميع أحوالهم وشؤونهم مع الالتفات. هذا القيد مهم مع الالتفات إلى ذلك والتوجه إلى يعني الالتفات إلى الحالة السابقة. وإذا ثبتت هذه المقدمة ننتقل إلى مقدمة أخرى فنقول أن الشارع من العقلاء هذا القيد وشرح الجيد على البناء أن الشارع من العقلاء بل رئيس العقلاء لطيب العقلاء فهو متحد نفسك مع العقلاء. إذا لم يثبت هذه ليس لبناء هذا حجة. فإذا لم يظهر من الشارع أرواد عن طريقة العقلاء العمليات يثبت على سبيل القطع أنه ليس له مسلك آخر غير مسلك العقلاء. وإلا إذا كان عند مسلك لظهر وقام لغلبة ولغلبه النار. وقد تقدم مثل ذلك في حجية الخبر واحد. هل نحتاج نقد التأييد؟ السكوت كان. وهذا الدليل كما ترى يتكون من مقدمتين قطعيتين على بناء العقلاء. أولا الصورة ثبوت بناء العقلاء على أجواء الاستصحاب. ثانيا الكبرى كشف هذا البناء عن موافقة الشارع واشتراك الشارع مع العقلاء. هذا أقل الدليل. إنه إشكالات وقد وقعت المناقشة في المقدمتين مع الصغرى والكبرى. ويكفي في المناقشة ثبوت الاحتمال توفر بالاحتمال الاستدلال. لأن مثل هذه المقدمات يجب أن تكون قطعية وإلا فلا يثبت بها المفروض ولا تقوم بها يعني بهذه المقدمات في الاستصحاب ونحو الاستصحاب يعني هذا الواحد حجة. أما الأولى عن صغرى فقد ناقش فيها أستاذنا الشيخ النائيني بأن بناء العقلاء لم يثبت إلا فيما إذا كان الشك في الرافع مطلقا. أما إذا كان الشك في المقتضي فلم يثبت به العقلاء هذا البناء على ما سيأتي من معنى المقتضي والرافع الذين يقصدهما الشيخ الأنصاري. ولذلك العقلاء يرتبون الأفعال على استصحاب الوارث حياة الوارث ده ويقول هذا من بداية اختبار البقاء ما عندنا. ويكون بناء العقلاء هذا دليلا على التفصيل المختار للمحقق الأنصاري وهو القول التاسع قليل محقق الحل يعني صاحب هذا القول هو محقق الحل في الواقع والبقية أتباعا. ولا يبقى صحة ما أفاده النائم من التفصيل في بناء العقلاء بل يكفي احتمال اختصاص بنائهم بالشك في الواقع ومع الاحتمال يبطل الاتفاق كما سبق لأن بالنسبة المخلف شنو قبل هذا الإشكال. وهذا الإشكال موجود في حجية الاستصحاب يقيد من حجية الاستصحاب يغير من دائرة الحجية. وأما المقدمة الثانية الكبرى فقد ناقش فيها شيخنا الآخر في الكفاية بوجهين نذكرهما ونذكر الجراء عنهما، يعني الكبرى المدينة وخلصنا نحسبها إشكالات الكبرى. أولا إن بناء العقلاء لا يستكشف منه اعتبار الاستصحاب عند الشارع إلا إذا أخذنا أن منشأ بناء العقلاء العملي هو التعقد بالحالة السابقة من قبلهم، أي أن العقلاء يأخذون بالحالة السابقة من أجل أنها سابقة مو بشيء ثاني، لنستكشف منه تعقد الشارع. ولكن ليس هذا منفرد من العقلاء إذا لم يكن مقطوع العذاب، بل مو هالشكل دائما العقلاء يرتبون الأثر عليها في سابق لوجود أسباب، فإنه من الجائز قريبا، يعني الجواز قريب إلى الواقع. أما أخذ العقلاء بالحالة السابقة لا لأجل أنها حالة سابقة، بل لأجل رجاء تحصيل الواقع مرة على واحد، أو لأجل الاحتياط اثنين، أو لأجل اطمئنان العقلاء ببقاء مكان ثالث ثالثا، أو لأجل غني العقلاء بالبقاء ولو نوعا، يعني مو غير شخص غير نوعي خمسة، أو لأجل غفلتهم عن الشك أحيانا ست، بل خمسة بقى. وإذا كان الأمر كذلك فلم يخرج تعبد الشارع بالحالة السابقة الذي هو النافع في المقصود. المثلث يقتل يجاوب، والجواب أن المقصود النافع في حجة الاستصحاب من ثبوت بناء العقلاء هو ثبوت تباني العقلاء العملي على الأخذ بالحالة السابقة، وهذا ثابت عند البقايا من غير شك، احنا سواق الله بعد، أي أن العقلاء قاعدة عملية يتبانوا عليها ويتبعونها أبدا مع الالتفات والتوجه إلى الحالة السابقة. أما طرف الغفلة من بعضهم أحيانا فهو صحيح بعضهم يسأل على الحالة السابقة، ولكن هذا كم واحد من البنية يجي على الشكل يسأل أكثر من يدخلون، ولكن لا يظهر في ثبوت التباني منهم دائما مع الالتفات. احنا كلامنا شو يقول مع الالتفات؟ الالتفات حجة مع الغفلة، مع الغفلة وهي، ولا يضر في استكشاف مشاركة الشارع مع العقلاء في تبانيهم اختلاف أحكام التباني عندهم من جهة مجرد الكون السابق أو من جهة الاطمئنان عندهم أو الظن بأجل الغلبة أو لأي شيء آخر من هذا القبيل، فالاستقرار قاعدة ثابتة عند الأخرى فتكون ثابتة أيضا عند الشارع ليسلم مثلته وياها، ولا يلزم أن يكون ثبوت القاعدة عند الشارع من جميع الأسباب التي لاحظوها. وإذا ثبتت عند الشارع فليس ثبوت الاستصحاب عند الشارع إلا التعبد بها من قبل الشارع، فتكون حجة على المكلف وله، هم حجة للمكلف وهم على المكلف، للمكلف إذا عمل، على المكلف إذا لم يعمل. نعم احتمال كون السبب في بنائهم ولو أحيانا رجاء تحويل الواقع أو الاحتياط من قبلهم قد يضر في استكشاف ثبوتها عند الشارع كقاعدة، لأنها لا تكون عند الأخرى كقاعدة لأجل الحالة السابقة، ولكن الرجاء بعيد جدا من قبل العقلاء ما لم يكن هناك عندهم اطمئنان او ظن او تعبد بالحاله السابقه. ليش؟ لاحتمال ان الواقع غير الحاله السابقه، بل قد يترتب على البقاء اغراض مهمه في البناء على البقاء خلاف الرجاء، وكذلك نفس الاحتياط، يعني يريد يقول احيانا البناء على الحاله السابقه مخالف لمطابقه الواقع ومخالف للاحتياط، مع ذلك العقلاء لا يرتبون الاسباب، وكذلك الاحتياط قد يقتضي البناء على عدم البقاء مثل اصحاب حديث الكتب، فهذه الاحتمال الاحتمالات ساقطه في كونها سببا من تباني العقلاء ولو احيانا. فاحنا ملاحظنا شنو؟ ان العقلاء يرتبون الاثر على الحاله السابقه، حتى باي سبب؟ هذا مو مهم. هذا الجواب الاول. الجواب الثاني اشكال ثاني بعد التسليم بان منشا بناء العقلاء هو التعبد ببقاء ما كان على الحاله السابقه، نقول ان آدار لا يستكشف منه حكم الشارع الا اذا احرزنا رضا الشارع ببناء العقلاء، واخذ به الدليل على هذا البناء، وثبت لدينا ان الشارع ماض عنده ولكن لا دليل على هذا الرضا والانصاف، يريد دليل بدون السكون لوحده شنو؟ مو كافي، بل ان عمومات الايات، بل الاخرين يقول احنا مو فقط ما عندنا دليل على حجية هذا البناء، يقول عندنا دليل على عدم الحجية. شنو هو دليل على عدم الحجية؟ الآيات والروايات الناهية عن العمل بالظن، بل أن عمومات الآيات والروايات والأخبار الناهية عن اتباع غير العلم كافية الردع عن اتباع بناء العقلاء. وكذلك هذا الدليل الثاني على عدم البناء، على عدم قضية هذا البناء، وكذلك ما دل على البراءة والإحجاب بالشبهات، بل احتمال عموم هذا المورد إذا الواحد يقول لها البراءة والاحتيار وأدلة حرمة الحمل الظن لا تشمل مورد الاستضحى العقل بدون خط لا تشمل يقينا ولا احتمالا احتمال المية الاحتمال يبطل الاستدلال بل احتمال عموم هذه المورد كافر في تجلد اليقين بهذه المقدمة يعني بالكبرى فلا يشهد اتباع هذا البناء لا بد في اتباع هذا البناء من قيام الدليل على انه منضى من قبل الشارع ولا دليل بل الدليل على علمه الجواب والجواب ظاهر من تقريبنا للمقدمة الثانية على اللحظة التي بينا فإنه لا يجب في كشف موافقة الشارع من إحراز إنضاء الشارع من دليل آخر ليش؟ لأن نفس بناء العقلاء هو الدليل والكاذب عن موافقة الشارع كما تقدم إذ نفي في الشارع نفسكم عقلائي وهذه المسألة تثبتناها في حجية الخبر الواحد فيكفي في المطلوب عدم ثبوت الرد ولا حاجة إلى دليل آخر على ثبوته على إثبات الرد هو إنضاء وإنضاء يعني السكوت كافي وعليه إذا قال السكوت كافي فلم يبقى علينا إلا النظر في الآيات والأخبار الناهية عن اتباع غير العلم في أنها صالحة للرجع في الاستضحى صالحة للرجع عندنا العقلاء أم لا والحق أنها لا صالحة ليش؟ لأن المقصود من النهي عن اتباع غير العلم هو النهي عن الظن لإثبات الواقع به يعني الإمارة لكشف الواقع به وليس المقصود استصحاب إثبات الواقع حجة الموحجة فإذا الظن ليس بحجة إذا كان طريق إلى الواقع مو الظن ليس بحجة حتى إذا كان وظيفة عملية وهو على شنو هو؟ وظيفة مو طريق وكاشف فلا يشمل هذا النهي عن الظن الاستصحاب الذي هو قاعدة كل يرجع إليها عند الشاك فلا ترتبط الموضوع الذي نهت عنه الآيات والأخبار حتى تكون شاملة لمثله أي أن الاستصحاب خارج عن الآيات والأخبار تخصصا يعني موضوعا خارج وأما ما دل على البراءة والاحتياط وهو في عرض الدليل على الاستصحاب وفي طوله فلا يصح كل البراءة للرد عن الاستصحاب ليش؟ لأن كل منهما البراءة والاحتياط والاستصحاب موضوعه الشك بل على الترقي أدلة الاستصحاب مقدمة على أدلة البراءة والاحتياط لأنها مثبتة ونافية لموضوعهما كما سيأتي وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.